نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اقرأ يا عبد المغرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سفيان عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القلب مثل ريشة في أرض فلات تقلبها الرياح. مثل القلب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القلب مثل ريشة بأرض خلاة تقلبها الرياح. قلنا بالأمس أن نحضر الإجابة على السؤال الذي أوردناه: ما علاقة هذا الحديث لهذا الباب، باب الخوف، أو ما مناسبة إيراد هذا الحديث لباب الخوف؟ من منكم استحضرها يا أحمد؟ نعم، بسم الله. طيب. طيب، هذا جواب. في غير هذا؟ نعم يا نعم. كيف نعم؟ قد هذا يكون أدق، يعني إنسان يكون خايف، لأن نعرف أنه الطالب يكون خايف. في هنا عن الظاهر؟ الجواب نفسه بس أوضح شوية. جزاك الله خيرا. خير ما يستخدم فيه الفكر والعقل في استنباط مراد الله عز وجل من الأحكام. هذا الاجتهاد والفكر من العبادة، بل أجل من النوافل. من بذل جهده وفكره ليعلم حكم الله في مسألة، هذا وقته قد يكون أفضل من جهات تطوع بمراحل كثيرة جدا. فنعم ما بذلتم فيه الجهد. إذا ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إليه، هل هو خبر أو أمر؟ هو طلب أو خبر؟ فالحديث الماثل أمامنا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القلب كمثل ريشة في فلاة تحبها الرياح تسبقها الرياح من جانب إلى جانب. ظاهره خبر، أليس كذلك؟ لكن الخبر لا بد أن يكون له مدلول في معناه، لأنه إذا كان مجرد خبر غالبا هذا لا يكون إلا في أمور القيامة، لأجل أن الناس يستعدوا لها، كما يقول صلى الله عليه وسلم: تخرج نار في أقصى عدن، أو تدنو الشمس على رؤوس الناس من أدنى من ميل أو أقرب من ميل، أو ينزل عيسى بن مريم حكما قصفا. هذه أخبار، ليس كذلك؟ هذه الأخبار لابد لها معاني، إما أن يستعد الإنسان لها، أو يأخذ الحيطة في ما تؤدي إليها من مدلول كالتقوى والصلاح ما إلى ذلك، أو لأجل لو أن عيسى نزل وأنت حي في ذاك الزمان تؤمن به وما إلى ذلك. هذا خبر. ما المراد من هذا الخبر؟ لابد له مدلول. ما هو يا ما ذكره الإخوان؟ هو الخوف. فكأن الخبر هنا: إذا علمتم أيها الناس أن هذا القلب دائما في اضطراب، وأن الاضطراب ليس الحسي، أن هذا معروف عند الناس من قديم، الناس يعلمون أن القلب فيه خفقان، ثم أن العلم الحديث بيّن أنه يعني في قبض ودفع للدم في كل ثانية كذا، لكن من أول يعرفون أن القلب ينبض، هذا معروف عند الناس بداهة. فليس هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاءت النبوة لبيان ما يعني وظائف أعضاء الجسم الحسية والطبية، لا، ليس كذلك. فعلمنا إذا لابد أن يكون المراد غير الحركة الحسية. إذا قلنا أن القلب كالريشة معناه كثير الاضطراب والحركة، أن الاضطراب ليس الاضطراب الحسي، إنما هو اضطراب معنوي، بمعنى أنه يتقلب من هدوء واطمئنان إلى خوف ووجل، من رغبة في كذا إلى رغبة أخرى، سيما الإرادات، يريد الإنسان الخير ثم ينطلق إلى الشر، ويحصل هذا للمرء في اللحظة الواحدة عدة مرات، الإنسان يجربها من نفسه. مثال من الأمثلة، يحضر الطعام بين يديك تشتهي هذا ثم بعد لحظات تعافه نفسك، هذه واردات في الغرب، في القلب، واردات على القلب في الحب والبغض. تحب الإنسان ثم فجأة تنقلب عليه، تجد نفسك لا تميل إليه، يحصل لما يحصل. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يجد الإنسان حكم الله في مسألة ثم يصد عنها نفسه، ما أراد ذلك الشيء، انصرفت عنه. وكثير من الناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما نقول كثير من الناس، لكن فيه بيئة من الناس كما أخبر صلى الله عليه وسلم، يمسي المرء كافرا ويصبح مؤمنا، ويصبح مؤمن ويمسي كافر ولا يدري، لألفاظ وحركات وأعمال. والاضطراب هذا الحاصل هو اضطراب المعنوي، بمعنى أنه يتقلب من كذا إلى كذا من كثرة الواردات عليه. فمن لم يثبت الله قلبه، فمعنى أنه الإنسان في وجه. ولذلك الإنسان إذا قرأ قوله سبحانه وتعالى، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، يعلم أنه دعاء جليل. وكان صلى الله عليه وسلم كما مر علينا يكثر من قوله، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، حتى أن عائشة رضي الله عنها سألتها كما سيرد إلينا قريب إن شاء الله. الشاهد أنا هنا، إذا علمنا أن القلب بضطرابه وخفقانه كالريشة في مهب الرياح في فلات، الإنسان يسأل الله الثبات، في لحظات يتغير، في لحظات يختلف، في لحظات يريد السوء ويهم بالشر، في لحظات تعافوا الطاعات ولا يميل إليها، قد يكون من وارد الكسل وغير الكسل، الإنسان لا يدري. ونعوذ بالله من النفاق. والصحابة رضي الله عنهم مع ورود الآيات بأن الله رضي الله أن الله رضي عنهم، وكثير منهم مبشرون بالجنة، مع ذلك كل واحد منهم يخشى على نفسه النفاق، مثل لا يدري. يقول اللهم اعصمنا، اللهم احفظ علينا، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، أكثر من هذه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الإنسان غير معصوم، ما أدري ما الذي ترد عليه من خواطر، يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم، نقرأ عن المحر. وعن أبي كبشة قال، سمعت أبا موسى الأشعري يقول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما سمي القلب من تقدمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما مثل القلب كمثل ريشة في الفلاة تعلقت في أصل شجرة تقلبها الريح بقرا ببقر. والمقداد بن الأسود رضي الله عنه روى في معنى هذا الحديث، قال والله لا أزكي أحدا إلا إذا علمت موته على أي جهة. قال لا أدري، إذا ما عرف الإنسان مات على الإسلام ما أزكي أحدا. فلما سئل عن ذلك قال، بعدما سمعت قوله صلى الله عليه وسلم، إن القلب ليكون أشد غليانا من القدر على النار، يعني يضطرب اضطراب شديد. اضطراب معناه تحركه في الواردات، تغيرها في الأهواء وتغيره وما يرد عليه من ميول وأهواء. فقال أنا لا زكي أحد، الإنسان تراه كذا مؤمن وبعد لحظات يختلف، لكن إذا علمت الإنسان وفاته كيف يكون، حينئذ أقول أنه طيب أو غير طيب. لكن الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم بيّن، قال إنما سمي القلب لتقلبه. هذه نواحي الاشتقاق أسلوب اللغويين، ولا أدري صحة هذا الحديث، لكن معناه صحيح، كون هذا القلب اشتق من هذه اللفظة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، أنا الرحمن خلقت الرحمة واشتققت لها اسما من اسمي. الله سبحانه وتعالى اشتق الرحمة من كلمة الرحمن، فصلة الأرحام ووصلها، يعني جاءت أنها من اسمه سبحانه وتعالى الرحمن. والله قال اشتققت لها اسما من اسمي، يعني جعل هذه الصفة من اسمه تعالى. فكونه صلى الله عليه وسلم يقول إنما سمي القلب لتقلبه، هذا صحيح، يعني ورد هذا في حديث القدسي عن الله سبحانه وتعالى ومعناه صحيح. نعم. عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القلب كريشة في أرض الفلاء تقلبها الرياح ظهرا لبطن. يعني ضربنا هذا خبر مراده الطلب، أي خافوا أيها الناس واسألوا الله الثبات. كثيرا ما كان صلى الله عليه وسلم يسأل الله الثبات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. نعم. وعن أبي عبيدة بن الجراح قال: قلب ابن آدم مثل العصفور يتقلب في اليوم 7 مرات. هذا موقوف وقد روي مرفوعا عن أبي عبيدة بن الجراح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلب ابن آدم مثل العصفور يتقلب في اليوم 7 مرات. الصحيح أنه موقوف على على على عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، على أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، قال: قلب ابن آدم مثل العصفور يتقلب في اليوم 7 مرات. لا أدري يعني العدد هذا لما جاء، لكنه موقوف على على أبي عبيدة. نعم. وعن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب رضي الله عنه. يا مقلب لو جعلناها بالنص أفضل. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ولو جعلتها بالكسر جائزة الإضافة صح النصب والكسر. اقرأ ما بعد. وعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم صل عليه وسلم. نعم. قال له أهله وأصحابه: أتخاف علينا وقد آمنا بك وبما جئت به؟ قال: إن القلوب بيد الله عز وجل تقلبها. إن القلوب بيد الله عز وجل، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن في حديث صحيح رواه الترمذي، يقلبها كيف شاء، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. ربنا لا تزغ قلوبنا، اللهم سلمنا. نعم. وعن النعمان بن بشير أنه قال: سمع عدنان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الإنسان رغبة إذا صلحت صلح له سائر جسده، وإذا استقم له سائر جسد وهي القلب. خرجوا في الصحيح من أوجه الأخر عن عامر الشعبي وقالوا في الحديث: إذا فسد الجسد كله. إذا صلح القلب صلح الجسد، وإذا فسد الجسد. الفساد والصلاح قد يكون بمعنى العطب الحس المعروف وهو المرض، القلب يمرض، لكن ليس المشار إليه في الحديث المرض الحسي كونه ما يضخ الضخات المعينة، كون يكون في إحدى الشرايين تالفة، لا ليس هذا المرض. هذا معلوم، لم يمرض القلب يمرض الجسم، كما أن أي عضو آخر إذا مرض فيه الإنسان الجسم يتبعه كذلك. وتخصيص القلب بالمرض الحسي لا معنى له، لأن هذا يجري ويسير على سائر أعضاء الجسم، إنما المراد هنا المرض المعنوي. فالقلب يمرض ويصح، مرضه ما يرد عليه من اعتلالات. أمراض القلوب كالحسد والبغضاء والنفاق والكبر والعجب وكثير من هذه الأهواء ذات الضلالات المعينة، إذا وردت على القلب وكمنت فيها يمرض القلب. فإذا مرض القلب ظهرت عوارضه على الجسم، لذلك تجد من في قلبه نفاق تظهر على فلتات لسانه، إما كذب أو خيانة في الأمانة، أو غدرا في الوعد عدم وفاء فيه وما إلى ذلك. كذلك إذا كان في القلب غش وغل لا بد أن يبرز هذا على أعضاء الجسم، تجد فيه الكيد وفيه الفجر وفيه المكر وفيه كذا. هكذا المرض إذا اعتلنا إذا القلب إذا مرض يظهر عوارضه على الجسد. والله سبحانه وتعالى أشار في كتابه بين في كتابه أن القلب يمرض، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ويقول الذين في قلوبهم مرض. ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ فيه وصفه بالمرض إما لورود الشبهات أو امتلائه بالشبهات، أو لورود الشهوات أو امتلائه بالشهوات. ففي عندنا شبهة وشهوة، فالشهوات ما يلان الإنسان لشيء يريده لا يوافق حكم الله عز وجل من الباطل من المحرمات وما إلى ذلك. هذه الشهوات إذا وردت على النفس كشهوة الزنا، اتباع الموبقات، والتعاطي بعض الأشياء التي لا تجوز، أو الشهوة في تناول أعراض الناس وما إلى ذلك، فهذه إذا تمكنت القلب برض القلب فيها، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك تجد من اتبع بعض هذه الشهوات يظهر في تصرفاته لا يحب الطاعة ويكره الجلوس في مجالس الخير، وتجده يعرض نفسه للفتن. من كان في قلبه شهوات النساء وما إلى ذلك، يحب هذه المجالس والاستماع إلى ذلك والنظر في الصور والمشي في الأسواق التي فيها كذا، لمرض في القلب. ولذلك يعني في الأدب القرآني أن المرأة إذا ردت على أجنبي طرق الباب ولم يكن من معارك الأهل أو من أصدقاء زوج الموسمين بالصلاة، لا يعني أو غيره من غير يعني، أنها لا تخضع في قولها، يعني تكون شديدة في القول موجود أو غير موجود، ليس هنا يطال فيه من أنت وشك إيه ويجي بعد كذا، والتفاصيل هذه لا تلي. وكثير من الناس لا سيما في أقطار مجاورة يعني قد يعني يتسامحون في مثل هذا، وهذا لا يجوز. فإن المرأة تستقبل الرجل تكلم معه يرون أن هذا من باب الضيافة، ليس هذا، إن لم يكن في البيت رجل فلا يجوز هذا، لا بد يكون محرم، لا بد أن يكون، وليس سمى خلوة والخلوة هذه محرمة. لكن الشاهد أن القلب يمرض بالشهوات ويمرض بالشبهات. كيف مرضوا بالشبهة؟ الإنسان قد لا يكون محصنا بالعلم ويأخذ كتاب ويقرأه ولا يعرف الصحيح من حكم الله من غيره، والكتاب فيه الباطل وفيه الصحيح، فإذا قرأه ومرت عليه المسألة الباطلة من حديث مكذوب أو من قول غير صحيح أو من حكم ليس حكما لله سبحانه وتعالى، فيعجبه فيبقى في قلبه تظل شبهة، أو يسمع قولا يصعب عليه فهم. لذلك لا يجوز أن يتحدث الناس، يتحدث الطلبة بأحاديث لا تبلغها أفهام العامة. عند جان إنسان لا يصح أن يذكر إلا أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه عال بائن عن خلقه، وهو في علو بائن يعني منفصل عن خلقه. فإذا بيّن كيفية استواء العرش والتفاصيل أنه محايد أو ملاصق أنه كذا، هذا ما يجوز، أن لا صح يعني لا صح بيان هذه العامة. العامة لا تحتمل هذا، قد يكون سمع العام لفظة ما فأخذها فأوردت في قلبه شبهة. إذا قلت أن الله كبير وأكبر من كل شيء لا يدرك هذا المعنى إذا وزودت فيه تفصيلا. التفاصيل الدقيقة في هذا العلوم ما يصح تلقى على العامة، لأن أمور قد لا تحتملها أذهانهم. ولذلك كان علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة رضي الله عنه يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من حدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا وكان فتنة لبعض، يصبح فتنة لبعض الناس. وليس كل شيء يقال أمام العامة، إنما هي الشاهد أن بعض الأقوال وبعض الآراء والأفكار أو مما يسمع الإنسان أو يلتقط شيء غير لا يفهمه، أو تتعارض عنده آيتان أو حديثان فيورد في قلبه شبهة فيتردد، فتأتي الشبهة على الشبهة حتى يملأ قلبه شبهات، فهذا تجد دائما يحب أن يورد أو يستمع الأقوال اللي فيها شبهة. مثلا والراسخون في العلم يقولون آمنا به، منه آيات محكمات فيه هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قد يكون في الآية لها ظاهر يتبادر عند بعض الناس أن هذا الظاهر غير مراد فيطلقه فيصبح في قلبه نوع من تردد، هل يؤمن أو لا يؤمن؟ إذا حصل هذا التردد في القلب مرض لورود هذه الشبهة عليه، فالشاهد أن مرض القلب تبدو صفحاته ويظهر تصرفاته وأمراضه على اللسان أو على كذا. ولذلك كان يقسم السلف الصالح بعض السلف الصالح أن الإنسان إذا سر سريرة إلا وأظهرها الله على فلتات لسانه، كما قال سبحانه وتعالى عن المنافقين ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم، لو شاء الله لبين للنبي صلى الله عليه وسلم المنافقين فكان يعرفهم من وجوههم، لكن ما فعل الله ذلك، ولذلك لم يعرفهم صلى الله عليه وسلم بوجوههم، ولكن بين أنه سيظهر فلتات لسانهم من ألسنته. فلو شاء الآية التي ولا تعرف أنهم في لحن القول، أقسم الله هنا اللام لام القسم، ولكن الله سبحانه وتعالى أقسم أنهم في ما يقولونه سيظهرونه، ولذلك تجد الكذاب يظهر على ذلك فلتات لسانه، ومن فيه نفاق لا بد أن يظهر على شيء من فلتات لسانه، إما استهزاء بالكتاب أو بالسنة أو لمز بالصحابة أو تعرض لآيات الله سبحانه وتعالى، هذا لمرض في القلب. ونعوذ بالله من أمراض القلوب، اللهم إنا نعوذ بك من أمراض القلوب وأدوائها، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيد من ذلك كثيرا. الشاهد أن القلب يصف ويمرض، أن القلب يصف ويمرض. فالحديث يقول هنا اقرأ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فقال له أهل وأصحابه، لا في الإنسان مضغة، حديث النعمان بن بشير، وفي الإنسان مضغة إذا صلحت صلح له سائر الجسد، وهي القلب. نعم هذا ظاهر كذلك يا أخوان، هذا ظاهر. ولذلك يعني من زعم أن قلبه صالح وقال الإيمان ها هنا وشير إلى قلبه وتصرفاته لا تليق، هذا كاذب في دعواه، لا ينطبق مع ما يكنه في صدر، لأنه صلح قلبه ما ظهر هذا على فلتات لسانه. نعم نقرأ. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم إني أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تثقل قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الله رواه أبو داود في سننه في باب الأدب. أعيده يا عبد المغني. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انظروا بدأ صلى الله عليه وسلم في الدعاء بقوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وقلنا أن الإنسان إذا دعا ربه سبحانه وتعالى من أدب الدعاء أنه يبدأ بتمجيد الله والثناء عليه، فقال لا إله إلا أنت، أثنى على الله بالوحدانية وأنه الإله المعبود بحق، لا ليس هناك غير مزاحم الله سبحانه وتعالى، ثم أنه اعترف بالذنب فبين الخضوع والذلة، ثم انتقل إلى المسألة. هذا من أدب الدعاء، الإنسان يثنى على الله سبحانه وتعالى بالحمد والتسبيح والتمجيد، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل مسألته، نعم. اللهم إني أستغفرك إليك وأسألك رحمتك، اللهم ازدني علما ولا تدخل قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أين الشاهد فيه؟ أين الشاهد منه؟ ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. نعم. وروينا في كتاب الدعوات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في دعاء المضطر: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. فين الشاهد هذا الحديث؟ فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، قال اللهم رحمتك أرجو. اللهم يعني يا الله، سأل الله الرحمة، أنه يرجو الرحمة يبتغيها، ورحمته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، ومن سأل الله رحمة يرحمه رب سبحانه وتعالى. قال فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك في بعض الأحاديث. وكل تقول وكل فلان إلى فلان الأمر، أي أسنده إليه. وأصل الإنسان أنه فقير في كل شيء إلى الغني في كل شيء سبحانه وتعالى. الإنسان لا يعد شيئا بدون الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يعيش ولا يتصرف ولا يتنفس ولا يفكر ولا كذا إن لم يكن الله سبحانه وتعالى معطي له هذه القوة وهذا التيسير والتخيير، يعطيه القوة ويعطيه التصرف في هذه القوة، ويعطيه العافية ويعطيه التصرف في هذه العافية. فإن أعطاه الله العافية وسلبه التصرف لن يحسن إليه سبحانه وتعالى في أن يتصرف رشد. كيف يكون الإنسان؟ كالضال كالبهائم، لا يعرف الخير من الشر. فهنا قال لا تكلني إلى نفسي، أي أنت يا ربي كن لي وكيلا وعونا وسندا، أنت الذي تتصرف في أموري. ولذلك دائما الإنسان يسند أموره إلى الله سبحانه وتعالى كلها. لو وكل الإنسان إلى نفسه هلك، لو وكل الإنسان إلى نفسه هلك. قال لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله. وأصلح لي شأني كله عموم بعد خصوص، ذكر الخاص لما فيه من أهمية، ثم إصلاح الشأن كله يدخل فيه ما سبق من إشارات. واضح هذه؟ نعم. ذكره. وقال في حديث آخر: إنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، فإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. قلنا أن الدعاء استحسن فيه تفصيل العذر والضعف والفقر والمسكنة، لأنها من باب العبادات. فأنت حين تقول اللهم إني فقير محتاج إليك، اللهم إني لا أملك قوت يومي، اللهم إن وراء صبية يحتاجون إليك، كلنا فقراء مما يحبه الله سبحانه وتعالى. واضح هذا؟ لكن إذا سألت وتفننت في نوعية السؤال، اللهم إني أحب دجاجة سمينة معها رز كذا ومطبوخة في المكان هذا ما يكرهه الله، أو أحب الدار الفلاني في المكان الفلاني والشكل الفلاني، لا. الأسئلة هذه التي فيها تعداد النعم هذا غير محمود، هذا من اعتداء في الدعاء، يعتبر من الاعتداء في الدعاء. لكن إظهار المسكنة وإظهار الفقر هذا نوع من عبادة. تقول اللهم إني فقير محتاج إليك، اللهم إني منكسر الخاطر، اللهم إني كذا، لا أتقوى إلا بك، ولا أعز إلا بطاعتك، اللهم أعزني. إظهار الفقر والمسكنة والتذلل من باب العبادة. ولذلك قلنا أن هؤلاء المساكين لأن يظهرون للناس العاهات هذه والآفات هذا من جهل فظيع منهم، إن هذا لا يليق، لا يكون هذا إلا لله سبحانه وتعالى، ما يكون للمخلوقين. لكن أراد أن يتكفر يسأل، أطلب الشيء الفلاني بعفة، إن يعطي وإلا الله يغنيه. لكن نسأل الله سلام كشف هذه العورات، هذه من باب إظهار الحاجات للمخلوقين، هذه لا تليق، هذه من العبادات لا يتصرف إلا لله سبحانه وتعالى. إذا سألت الله عز وجل فاسأله أنت مظهر المسكنة والفقر والضعف، لكن لا تشترط على الله عز وجل النوع الفلاني مما تطلبه بالشكل الفلاني والحجم الفلاني حتى لو كان من أمور الآخرة. يوم دعا ابن لأحد الصحابة رضي الله عنه قال اللهم إني أسألك البيت الأبيض على يمين الجنة إذا دخلتها، قال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون أقوام في آخر الزمان يعتدون في الطهور وفي الدعاء، يعني إذا قاموا في الوضوء تجاوزوه وأسرفوا، وإذا دعوا الله دعوا وهم معتدين في دعائه. فجعل الصحابي أن هذا النوع من الدعاء من الاعتداء، لذلك كثير ممن نسمعهم أحيانا في القنوط يأتون بهذه الزوائد مما لا ينبغي ذلك. يظهر إنسان فقر، يظهر إنسان مسكنة، يظهر كذا. نعم اقرأ. الشاهد هنا منه صلى الله عليه وسلم اللهم إنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعفي وعورتي وذنب وخطيئتي، يعني إظهار مسكنة، هذا فيه إظهار مسكنة، إني إلى نفسي في ضعف، أنا الضعيف يا ربي، وكل عوراتي إن لم تسترني إلا ظهرت عوراتي، وكل ذنوب إن لم تغفرها وتسترها عليها لك